بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. شيخ أبو القاسم الخراقي رحمه الله، مسألة: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن منهما. قال أبو محمد القدامى: يعني إذا علم أنه توضأ وشك هل أحدث أو لا، بنى على أنه متطهر، وإن كان محدثا فشك هل توضأ أو لا، فهو محدث يبني في الحالتين على ما علمه قبل الشك ويلغي الشك. مسألة يذكر عنها في آخر كتاب ما أو باب ما ينقض الطهارة، بعدما ذكر نواقض الوضوء، بيقول لنا مسألة في من تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو شك في الطهارة. بيقول لنا هنا: من تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن منهما. العبادة اللي انت هتقوم بها وهي الصلاة لابد وأن تكون على يقين من الطهارة فيها، ان انت متطهر للصلاة، لان ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وثيابك فطهر. امره الرجز فاهجر، وامره اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، آية الوضوء. فيبقى القائم الى الصلاة لابد من ان يكون متوضئا، ولابد ان يكون على يقين من ذلك. ولكن قد يحدث ان الانسان بعد ما توضأ بدا يعرض له الشك. هنا لو انك في اثناء العبادة يعرض لك الشك، لابد ان تستيقن. وانا بصلي نسيت، يا ترى انا في ركعة تانية ولا في الاولى؟ نقوم نبني على الاقل، ما عنديش وسيلة ان انا اعرف انا في الاولى ولا في التانية الا اني ابني على اليقين، يبقى اعتبرها الاولى واكمل عليها حتى ولو زادت في النهاية. الانسان وهو يتوضأ شك غسل العضو ده ولا ما غسلوش، هنا سهلة، اغسله وكمل الوضوء بتاعه على ذلك. ولكن احيانا الانسان اتوضأ وبعد ما خلص وضوء رايح عشان يصلي، بدا الشيطان يلعب به: انت اتوضيت بس انت احدثت بعد ما توضيت، اتوضيت ولا ما توضيتش؟ يبتدي الانسان يتشكك. اذا كان عنده وسوسه وحاله الوسوسه على طول، يبقى على ذلك قول له: صلي خلاص، طالما انت عارف ان انت توضيت، ايه شككك الشيطان؟ سيب وصلي. والا الانسان الموسوس ده يبقى امره صعب جدا، كل شويه يروح يعيد الوضوء، مش عمره ما هيصلي. كلامنا مش في الموسوس، كلامنا في الانسان اللي ما عندوش الوسوسه. ولاحظ ان الانسان الموسوس مش معناه انسان مجنون مثلا، لا، ممكن يكون انسان عاقل، ممكن يكون انسان فقيها، وبعض الفقهاء اللي بنقرا لهم ونعتبر كلامهم من اصحاب الوجوه في المذاهب، كان مبتلى بهذا الشيء، انه عنده وسوسه اذا توضا يبتدي، فكان يحتاط ويتورع اشد الورع لغايه ما يتعب نفسه في ذلك. فلذلك الانسان الموسوس انسان عنده شيء من المرض اللي يخليه شاكك على طول. فحله ايه؟ انه يجزم باليقين انه لا، انا اتوضيت، ما يبصش لحاجة تانية. في الصلاة طبعا علشان ما يقعدش يصلي الصلاة 20 ركعة او 30 ركعة بسبب الوسوسة، يبقى الموسوس له حكم تاني، انه لا، انت اذا شككت الشيطان لا، انت على يقين هذا شيء ما تخرجش منه. لكن الانسان بقى الغير الموسوس اللي هو بنبني عليه بالاحكام كلها فيها، تيقن وعلم انه توضأ زي ما بيقول لنا ابن قدامة، وشك هل احدث او لا، يعني مثلا بيستعد لصلاه العشاء بعد المغرب، اتوضى قعد شويه مع ضيوف او كذا، جه اذن للعشاء بدا، يا ترى انا احدثت؟ انا متوضي، ايوه جازم ان انا اتوضي، بس حصل ان خرج مني ريح بعد كده، رحت اتبولت بعد كده، مفيش وسيله انه يعرف يا ترى خرج منه ولا ما خرجش منه، يعمل ايه؟ بيقول لنا هنا يبني على اليقين. ايه اليقين؟ ان ما استيقن منه قبل هذا الشك اللي يعتريه. قبل الشك كان مستيقن انا متوضي يقينا، شككت، يقول لي لا يزول هذا اليقين الا بيقين مثله. يبقى اليقين الاول يقين اني متوضي، ما يزولش هذا اليقين إلا بيقين فعلا أنا دخلت ضبط مية تبولت أو توضت أو كذا استيقنت، يبقى الآن الوضوء بتاعي بطل، يبقى يلزمني أني أتوضأ للآن. يبقى إذا كنت مستيقن أني على طهارة فلا تزول هذه الطهارة إلا بيقين أنه أحدث. إذا كان مستيقن أنه على حدث دخل دورة المية وبعدين طلع منها وقعد يتكلم مع الناس وبدأ يقول يا ترى أنا توضيت بعد ما طلعت ولا ما توضيتش، يشك الآن، نقول له أنت مستيقن أنك على حدث، مستيقن أنك أحدث، ولكن شككت هل رفعت هذا الحدث، يبقى الحكم بتاعك يستبقى الحكم الأصلي أنك أنت محدث الآن. ما أزالوش يقين طهارة، أنت غير متيقن الطهارة، يبقى على ذلك اليقين أن أنت محدث. بيقول لنا ابن خدامة هنا بهذا الذي ذكرناه: قال الثوري وأهل العراق والأوزاعي والشافعي وسائر أهل العلم فيما علمنا إلا الحسن ومالك، إلا الحسن ومالك، فإن الحسن قال: إن شك في الحدث في الصلاة مضى فيها، وإن كان قبل الدخول فيها توضأ، يعني خد بالأحوط، خد بالأحوط فيها. وهنا مش هنقول الإنسان أنه خد بالأحوط راح توضأ نقول له لا ما توضأش، فرضنا أنه تورع وأخذ بالأحوط وفعل هذا الشيء، على ذلك الوضوء بتاعه الوضوء صحيح على الراجح فيها. لكن الفقهاء لازم يحل المسألة كمسألة، وبعد يقول لك اتورع أنت حر في الورع تاخد بيه، لكن حل المسألة إيه؟ وخاصة انه عند البعض هيقوم يقول لك الوضوء ده يا ترى ينفع ولا ما ينفعش، طب لو تبين لك بعد ذلك ان انت كنت محدث، هتلاقي عند الشافعية هيحققوا القول فيها ويقول لك ان في فرق بين وضوء عن حدث يقين، انا مستيقن اني احدثت اتوضأ يبقى انا الان بتوضأ عشان ارفع الحدث، ووضوء عن حدث مظنون اني ظننت ان انا احدثت وبعدين ما ديش عارف يا ترى فعلا احدثت ولا ما احدثتش. يقول لك الان وانت بتتوضأ بناء على شك، يبقى ده محتمل انه يرفع الحدث ومحتمل انه تجديد، اذا كان تجديدا للوضوء ما هوش وضوء، فاذا ثبت ان انت كنت متوضئ قبل كده يبقى التجديد ماشي، وضوء على وضوء ما فيش مشكلة، لكن لو ثبت ان انت كنت محدثا يبقى الوضوء الجديد ده وضوء باطل، يبقى يلزمك وضوء اخر، لانهم بيبني المسألة على انك لازم الوضوء الرافع للحدث يكون عن يقين الحدث ما هوش وضوء تجديد، ده عند الشافعية وهنشوف كلامهم بعد كده في مثل ذلك. لكن الغرض ان الفقهاء عشان بقى مسألة حصل فيها خلاف وان الوضوء ده ينفع ولا ما ينفعش، فبيحط قاعدة فيها ان طالما انا على يقين من الحدث يبقى لابد ان انا اتوضأ، على يقين من اني متوضئ وشاكك احدثت ولا لا نلغي الشك ونبني على هذا اليقين انا متوضئ مش محتاج اني اتوضأ مرة اخرى. الحسن اللي هو ابن ابي الحسن اسمه يسار، حسن ابن يسار والحسن الامام الحسن البصري رحمه الله، يقول ان شك في الحدث في الصلاة مضى فيها، وده قول الجمهور ان انت دخلت في الصلاة ده الشيطان يقول لك انت احدثت بعد ما توضيت الوضوء بتاعك مش صحيح، فكل العلماء يقول لنا هنا ان سيبك منه ما تنظرش يكمل الصلاة بتاعتك والصلاة صحيح، الا انت استيقن بعد ما دخلت في الصلاة لا استيقنت ان انا فعلا احدثت قبل الصلاة هنخرج من الصلاة، لكن شكيت فالكل يقول لنا انه امضي على الصلاة عشان ما تقعدش تطلع من الصلاة كل شوي. طيب الحسن البصري يقول لنا اذا كان هذا شك قبل الدخول فاخذ بقى بالورع، هنا اخذ بالورع قبل الدخول، يعني طب انت هتخسر ايه ما انت طالع من بيتك بعد كده بدأت تشك يا ترى توضيت ولا ما توضيتش، ارجع توضى مش هتخسر حاجه، يبقى على ذلك هنا اخذ في مذهبي بالورع في المساله. انما برضو بنقول ان الفقهاء ما بينظرش لمساله الورع قوي، الورع بيقول لك اختيار، اختار عايز تتورع انت حر، لكن يحل المساله الاول وبعد كده انت حر في الورع وان تاخذ به. الامام مالك ده حسب نقل ابن قدامة بيقول لنا يقول ان شك في الحدث ان كان يلحقه كثيرا فهو على وضوئه، على وضوئه، وان كان لا يلحقه كثيرا توضع لانه لا يدخل في الصلاة مع الشك، يعني بنى على انه بيلحقه كثيرا هذا الشك معناه انه موسوس، يبقى كل شوية يشك كل شوية يشك يقول لك لا خلاص انت بتوضي وادخل في صلاتك، اذا كان لا ما بيحصلوش كثير ولكن حدث الان فيقول لك اتوضى وادخل الصلاة وانت على يقين. ابن خدامة بيقول لنا يعني لجمهور العلماء ومن ضمنهم الحنابلة يقول ما روى عبد الله بن زيد ابن عاصم قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه وهو في الصلاة أنه يجد الشيء قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حديث عظيم جدا من النبي صلى الله عليه وسلم وفيه راحة للإنسان المؤمن، إنه بيقولوا له إن كل ما يدخل في الصلاة نحس إن إحنا خرج مننا ريح نعمل إيه، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما تنصرفش ما تطلعش من الصلاة حتى إيه؟ قال حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة. يعني المعنى اليقين، حتى يستيقن. يعني أنت في الصلاة أحيانا تلاقي وأنت بتصلي بطنك راح مزغورة، عملت أصوات، تبقى محتار يا ترى خرج مني حاجة ولا ما خرجش حاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيطمنك ويقول لك لا نكمل صلاتك. ولذلك بعض الناس أحيانا يبقى اللي جنبه بطنه متزغور يقوم يقول له روح توضى يا أخي أنت كده، هذا خطأ، هذا خطأ. ولكن ما أنت مالك توضى ولا ما توضاش، أمر مش أمرك أنت، كل إنسان أعلم بنفسه. فعلى ذلك الإنسان لعله مريض عنده زغورة بطنه عنده شيء، فهو أدرى بنفسه في هذا الشيء. فتحسن الظن في من هو بجوارك، يبقى أنا أحسن الظن في الإنسان. وبرضه الإنسان إذا شك خرج مني حاجة ولا ما خرجش ولا كمل صلاتك إلا أن تستيقن أنه خرج. اليقين ده عبر به النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام العظيم، قال حتى يسمع صوتا، حتى يسمع صوت الريح يعني هو خرج منه أو يجد ريحة. يا ترى بس لا، ده هنا تعبير عن اليقين. فلو انك استيقنت من غير لا شميت ريحه ولا سمعت صوت، خلاص انت مستيقن خرج منك حدث، اطلع وتوضى. الحديث ده له روايات عن عبد الله بن زيد بن عاصم، منها قوله صلى الله عليه وسلم، الحديث اصله في الصحيحين، روايه مسلم قال اذا وجد، روايه مسلم دي عن ابي هريره، اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريح. يعني بيطمنك انت في المسجد قاعد وانت بتصلي في الصلاه وبعدين بديت تشك سمعت زغوره في بطنك يا ترى طلع ريح ولا ما طلعش، يقول لك خليك زي ما انت في صلاتك، ما تطلعش ولا تطلب ولا تترك المسجد لغايه ما تستيقن انه فعلا خرج منك الريح. الحديث ده رواه الامام احمد من حديث ابي هريره بلفظ ان احدكم، طبعا الالفاظ اللي بيذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كل لفظ فيه فائده زائده، لذلك بنذكر الالفاظ اللي فيها. حديث ابي هريره في مسند احمد باسناد صحيح، وفيه ان احدكم اذا كان في الصلاه جاءه الشيطان فابس به كما يابس الرجل بدابته، فاذا سكن له اضغط بين اليتيه ليفتنهم عن صلاته. إذا أحدكم شيئا من ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة لا يشك فيه. في زيادة فائدة هنا في هذا الحديث، وإن كانت الألفاظ نفسها الظاهر في النسخة نفسها بتاعت المسند فيها شيء من الخرم فيها، فالكلمة إن أحدكم إذا كان في الصلاة جاءه الشيطان فأبس به، هي اللي في المسند، فأبس به كما يأبس الرجل بدابته، إنما هي أصلها أبس، أبس كما يبس الرجل بدابته. والبس بالدابة بمعنى إنه يقعد يهدي فيها، يهدي يهدي لغاية ما تسكن. ده اللي هو إن عشان إذا كان هيحلب الناقة مثلا يطبطب عليها ويربط على ضرعها لغاية ما تسكت خالص وابتدي يحلبها بعد ذلك. وأهل اللغة يقولون لنا كده إن أبس بالناقة دعاها للحلب. وأيضا كلمة الأبس منها بس وبس، والمقصد منها كلمة تقال عند سوق الإبل لما يمشي الإبل يقول بس بس علشان تمشي الإبل. فالغرض هنا إنه الشيطان يجي على الإنسان يبتديها اقعد يبتدي يضحك على الإنسان، زي ما في وقت النوم يجي الإنسان عشان ينام يوم الشيطان نام اتخمت عليك نوم طويل، نام عليك نوم طويل، نام عليك ليل طويل، يوم الشيطان يقعد وراء لغاية ما الإنسان ينام ما يحسش ضيع عليه الليل وضيع عليه الفجر. فكذلك هنا وهو في الصلاة يبتدي الشيطان يجي يلعب عليه ويضحك عليه ويحسسه بشيء شيء ورا شيء كأنه بيخرج منه حاجة. فإذا سكن الإنسان لهذه الوسوسة من الشيطان قال أضرت بين أليه، ودي أصلها في اللغة كده، وكان الرواية هنا بين أليتيه، ليفتنه عن صلاته، ليفتنه عن صلاته. المعنى إن الشيطان يصوت ببقه عند أليت الإنسان، عند مقعدة الإنسان، بحيث يستشعر كأنه خرج منه حال، كأنه خرج منه وهو لم يخرج منه شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجد أحدكم شيئا من ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا لا يشك فيه. يعني طول ما الأمر أمر شك لا ما تطلعش من الصلاة، لأن الشيطان عايزك تطلع من الصلاة. وهنا الشيطان بيجي الإنسان في وقت العبادة أقرب ما يكون إليه، لما يكون الإنسان في المعاصي ما هو نفسه عماله طايحة بيه مضيعاه، وماذا يفعل اللص والبيت الخارب. ولكن الإنسان اللي بيعبد ربنا يبتدي الشيطان يديله وهو بيصلي، عايز يخليه ينفر من الصلاة، يوم يزهقه من طول الصلاة، يوم يتعبه وهو في الصلاة، يوم يضحك عليه فيشعره كأنه خرج منه ريح في الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقاوم الشيطان، تعمل إيه؟ تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تدفل عن يسارك 3 مرات. إذا كان الشيطان في طول الصلاة عمال يعرض لك يخلط عليك صلاتك، فإذا شعرت بأنه كأنه خرج منك ريح وانت شاكك يا ترى خرج ولا ما خرجش، يقول لك لا ما تطلعش من الصلاة، فالأصل أنه لم يخرج منك حتى تستيقن. حتى تستيقن اليقين، كأني أقدر أن أنا أحلف آه والله فعلا خرج مني هذا الريح. طالما إني غير مستيقن يبقى أكمل الصلاة ولا أخرج. الحديث رواه ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. عن التشبه في الصلاة، معنى تشبه معنى الاشتباه، اشتبه عليه الطهارة بالحدث، وإن كان إسناد ابن ماجه فيه ضعف. يقول لنا ابن قدامة ولأنه إذا شك تعارض عنده الأمران فيجب سقوطهما كالبينتين إذا تعارضتا، ويرجع إلى التيقن، ولا فرق بين أن يغلب على ظنه أحدهما أو يتساوى الأمران عنده. المعنى أنه شاكك يا ترى أنا متوضي ولا محدث، متوضي ولا محدث، يقول له إلغي الاثنين. قبل كده كنت إيه؟ كنت أنا متوضي وطالع من بيتنا وجيت، يبقى خلاص إلغي الشك العارض وخليك على اليقين اللي قبل ذلك. برضو بيقول لنا تفرضنا أن الشك بتاعي بقى قوي شوية، أنه قوي عندي وبرضو أنا غير جازم أني أحدثت، قوي عندي لا شك ان الاوران الانسان يتوضا، لكن فرضنا مش هيلحق يتوضا وعايز يدرك الصلاه، فهنا نقول له اذا جزمت بانك احدثت اتوضا، اذا لم تجزم بهذا الشيء يبقى انت على وضوئك الان. بيقول لنا ابن قدامه لان غلبه الظن اذا لم تكن مضبوطه بضابط شرعي لا يلتفت اليها، كما يلتفت الحاكم الى قول احد المتداعيين اذا غلب على ظنه صدقه بغير دليل. المعنى انه الشك شك الانسان، انا متوضي ولا مش متوضي، انا توضيت مستيقن، طب احدثت ولا ما احدثتش، الانسان شاكك حتى ولو كان بدا الشيطان يغلب عنده جانب لا انت محدث، ولكن ما زال شاكا. فهنا سواء ان الشك أقل في الطهارة وأكثر في الحدث أو أكثر في الطهارة وأقل في الحدث، بقول لك ما تفرقش في الحالتين. زي إيه؟ بقسهالك على إن اثنين ذهب إلى الحاكم القاضي في قضية بين الاثنين، أحدهما الحاكم شايف إن ده أصدق من ده، شايف هذا الشيء، فالغالب على ظني ده أصدق، فنقول حتى ولو كان الغالب على ظني ليس له أن يحكم بظني، ولكن يحكم بالبينة والدعوة اللي أمامه، بين على المدعي واليمين على من أنكر. فصل. إذا تيقن الطهارة والحدث معا ولم يعلم الآخر منهما، دي صورة ثانية دي، ان انسان استيقن انه اتوضى واستيقن انه احدث، لكن امتى يا ترى انا احدثت الساعة 2 وتوضيت الساعة 3 ولا توضيت الساعة 2 واحدثت الساعة 3، محتار في الامرين. هنا نقول له توضى، اتوضى خلاص، لكن فرضنا انه الان وراه شيء، الان الامر تعذر انه يتوضى، الان عايز يعمل باليقين اللي يدعو اليه الفقه، هيكون ايه؟ بيضرب المثل ابن قدامه بيقول لنا مثله من تيقن انه كان في وقت الظهر متطهرا مرة ومحدثا أخرى ولا يعلم أيهما كان بعد صاحبه. إيه الأمر اللي فيها؟ قال يرجع إلى حاله قبل الزوال. بيضرب لها المثل بذلك، مثلا بعد صلاة الظهر الآن حيروح يصلي الظهر، بعد الزوال الآن أنا توضيت وأنا أحدثت، دخلت غرفة المية وتوضيت، بس أنهي الأول؟ يا ترى توضيت وبعدين حصل شيء فدخلت، ولا أنا أحدثت وبعد ذلك توضأت، أعمل إيه؟ محتار أنهي الأول؟ يبقى هو مستيقن إنه أحدث ومستيقن إنه توضأ، بس أنهي الأول؟ ده ولا ده؟ يقول له أرجع إلى حالك قبل ذلك، يا ترى أنت قبل أذان الظهر كنت إيه؟ ها إذا كنت محدثة فأنت الآن على إيه؟ يقول لنا هنا رجع إلى حاله قبل الزوال. فإن كان محدثا يعكس فهو الآن متطهر، وإذا كان متطهرا فهو الآن محدث. يعني كأنه بيقول له حالك الآن على عكس حالك قبل زوال. جابها زي دي يقول لنا إنه مستيقن أنه قد انتقل عن الحدث إلى الطهارة ولم يتيقن زوالها، والحدث المتيقن بعد الزوال يحتمل أن يكون قبل الطهارة ويحتمل أن يكون بعدها. يعني الصورة دي عبارة عن إيه؟ بيقول لي إنه هو بعد وقت الزوال اتوضى، وهو أحدث في الحالتين، هو أحدث بس أنهي الأول، الوضوء ولا الحدث، والآن بقى حي عايز يصلي، يصلي ولا يعمل إيه؟ نقول له اتوضى أفضل لك. طب فقهيا حلها إيه؟ ونشوف قبل الزوال كنت إيه، قبل شوية كنت إيه. إذا كنت متوضئا يبقى الآن أنت العكس، أنت محدث. إذا كنت محدثا قبل ذلك يبقى أنت الآن متوضئ. إزاي دي؟ إزاي دي؟ كأنه يقول له إذا كنت قبل وقت الزوال أنت متوضئا، أنت متوضئ قبل الزوال، طيب بعد الزوال أنت مستيقن إنك اتوضيت وإن أنت أحدثت. طيب الآن قبل كده كنت متوضئا، بعد الزوال أنت توضأت. طب وإيه اللي هيخليني أتوضأ بعد الزوال ما أنا متوضي من قبل كده؟ إلا أن أكون أحدثت واستيقنت في ذلك الوقت. لذلك هو بيقول لي أنت قبل الزوال كنت متوضئا، فالغالب على حالك إن أنت أحدثت بعد الزوال وتوضأت عن هذا الحدث. والاحتمال الآخر إن أنت وضوءك اللي بعد الزوال هو اللي كان قبل ذلك سابقا، وإن أنت أحدثت يبقى توضأ الآن. فبيقول لنا ابن قدامة إنه حاله إذا كان محدثا قبل الزوال هناخذ بالعكس الآن، لأن هذا الأغلب في الظن. عكس الصورة، إذا كان قبل الزوال محدثا، محدث يقول لي أنت الآن متوضئ محدث قبل الزوال، بعد الزوال هيقول له انت احدثت وانت توضأت مستيقن وما انتش عارف انهي من الاثنين الاول، يبقى انت الان نعتبر انك متوضئ عكس حالة قبل ذلك. ليه عكس الحالة قبل كده اعتبرتوها؟ هل كنت محدثا قبل ذلك؟ بعد الزوال انت مستيقن انك احدثت ومستيقن انك توضأت. ما يمكن الحدث اللي بعد الزوال ده هو كان الحدث السابق وانت مستيقن منه الان، فانت توضأت عن هذا الحدث السابق يبقى انت الان متوضئ. والاحتمال الاخر ان انت توضأت ثم احدثت، ولكن بيغلب لنا يقول لنا اني توضأت اولى، لاني استيقنت من الماضي واستيقنت من رفع الماضي وشككت في الحدث، هل هو الحدث اللي قبل كده ولا حدث جديد، يبقى الغي هذا الحدث المشكوك فيه. يبقى هنا الصورتين، صورة البناء على اليقين ان انا قبل الزوال لو كنت محدثة، بعد الزوال فاكر اني كنت محدث وكنت متوضئ، يقول لي يبقى انت الان متوضئ، لان الوضوء ما هو الا رفع الحدث، الحدث كان يقيني، الوضوء كان يقيني، الحدث اللي بعد الزوال مشكوك فيه يبقى ملغى. لو اني قبل الزوال كنت متوضئا يبقى الان بعد الزوال في وضوء وفي حدث، الوضوء محتمل هو السابق ومحتمل انه جديد فمشكوك فيه، الحدث يقيني يبقى على ذلك يلزمني الوضوء. يبقى المختصر بتاعها انه اذا كان بعد الزوال مستيقنا من انه توضأ ومن انه احدث، نقول له انظر الى حالك قبل ذلك وكن على عكسها، ينظر الحال قبل ذلك ويكون على عكسها. فصل، يقول لنا ان تيقن انه في وقت الظهر نقض طهارته وتوضأ عن حدث وشك في السابق منهما نظرا، فإن كان قبل الزوال متطهرا فهو على طهارة، لأنه تيقن أنه نقض تلك الطهارة ثم توضأ، إذ لا يمكن أن يتوضأ عن حدث مع بقاء تلك الطهارة. يعني كأنه كان قبل وقت الزوال متطهرا يقول له بحالك الآن زي حالك الذي كان قبل ذلك. تفرق الصورة دي عن الصورة اللي قبلها. الصورة اللي فاتت هنقول بعد الزوال كان مستيقن أنه أحدث وكان مستيقن انه توضأ، بس يا ترى احدث يعني هو الحدث اللي كان قبل كده ولا حدث جديد؟ توضأ بنقول له الوضوء يقيني، يبقى وضوء رافع لحدث، اني حدث فيهم الحدث اللي كان قبل ذلك، الحدث الجديد مشكوك فيه. لكن الصورة الجديدة بيقول لي انه بعد الزوال كان احدث واستيقن انه توضأ عن حدث، توضأ عن حدث. يبقى يقول له شوف صورتك اللي قبل كده كنت ايه وانت الان مثلها، انت قبل ذلك كنت محدثا وانت توضأت يقينا عن حدث، يبقى انت لعل هذا الوضوء اللي توضيته عن الحدث الذي كان قبل الزوال، يبقى ده ارتفع. حدثك بعد الزوال أنت مستيقن منه فهو باقي ما ترفعش بشيء آخر. كذلك العكس في مسألة الوضوء، قل له أنت كنت مستيقن الوضوء قبل ذلك ومستيقن أن أنت بعد الزوال أحدثت وتوضأت عن حدث، هنا توضأت عن حدث ما هو يمكن هو الوضوء الذي كان قبل ذلك، فعلى ذلك يقول لك أن حالك هي نفس الحالة السابقة. الثلاث صور اللي هو بيذكرها دي من الصور الصعبة اللي مش هيتفق عليها العلماء لو كنا شرحناها بس لكونها موجودة، لكنها يختلف فيها العلماء. كلام المالكية هيخالف هذا الشيء، هيقول لك خد بالأحوط فيها، وكلامهم أسهل فيها، لأن مين ده اللي هيقعد يفكر قبل كده كنت إيه ودلوقتي كنت إيه وعمل عكسها؟ ده إحنا هنشرحها دلوقتي ونساها بعد شوي. فعلى ذلك عند المالكية يقول لك لا، قبل الصلاة روح اتوضى. اللي بيخلي الحنابلة يحللها علشان في قول تاني هتلاقي عند الشافعية يقول لك إنه إذا جددت الوضوء اتوضيت بنية إني أرفع الحدث ارتفع الحدث، اتوضيت بنية إني أجدد الوضوء وبعد كده تبين لا ده أنا كنت محدث يقول لك إن دي ما تنفعكش، ده أنت كان لابد إنك تتوضأ لترفع الحدث. توضيت بنية والله كنت محدث يبقى رفعت الحدث، ما كنتش محدث يبقى تجديد وضوء، يقول لك ما ينفعش ده وضوء على شك ما يرفعش الشيء لو تبين ان انت كنت قبل ذلك محدثة. القول ده غاية في الصعوبة، ولذلك برضه مش هناخد بيه قول الشافعية، بس بنقول لنعرف ان هو موجود هذا القول. يعتبروا انه الورع فيها ايه، الامام العز بن عبد السلام وهو شافعي يقول لنا من تيقن الطهارة وشك في الحدث حلوا ايه؟ قال الورع ان يحدث ثم يتطهر، يعني طالما ان هو شاكك او رع لك ايه ادخل اقضي حاجتك وتوضى، يبقى كده انت ليه اللفة الطويلة؟ فرضنا مش عايز اقضي حاجتي ولا شيء، يقول لك لا عشان لما تتوضى تبقى بيقين متوضي علشان ارفع الحدث يبقى الوضوء بتاعك صحيحة. لكن احنا مش محتاجين لمثل هذا اليقين، نقول وهو قاسه على مسألة رمضان وشعبان، يعني عايز يقول لك ان بقاء شعبان يمنع من الجازم بنية صوم رمضان، يبقى هنا لابد تستيقظ من الليل ان بكرة رمضان انا صايم بكرة. فاذا كنت والله لو بكرة رمضان انا صايم مش رمضان انا مش صايم، يقول لك ما ينفعش، لازم النية تكون نية جازمة في هذا الشيء. هم عندهمش دليل على هذا الشيء، مفيش دليل، وان كان اكثر العلماء يقولون بذلك. نقول انه طب وهيعمل ايه الانسان اللي في اخر يوم من شعبان وعايز ينام مش عارف ظهرت الرؤيه ولا ما ظهرتش الرؤيه، اللي قال لو قلت له لا لابد من اليقين معناه صار ليه كله، صار ليه كل، ومين اللي بيلزم بهذا الشيء؟ وربنا يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. فلذلك الراجح فيها انه لا يملك اكثر من ذلك، اللي يملك والله بكره من رمضان انا صايم، مش رمضان يبقى يوم الشك مش حصوم فيها، ده اقصى شيء يملكه فلا يلزمه اكثر من ذلك. فاذا صبح قالوا النهارده رمضان خلاص انا نويت بالليل ان لو النهارده رمضان فانا صايم يبقى على ذلك صوم صحيح. هنقول نفس المساله في مساله الوضوء، ان الانسان احدث وبعدين توضا وبعدين شك اني احدثت تاني ولا ما احدثتش تاني، نقول ان والله عندك وقت قبل الصلاه خد بقول مالك فيها وقول الحسن البصري انك اتوضا تاني، لكن انك اخذت المساله بكلام الفقهاء اللي فيها فالوضوء بتاعك صحيح وتجزم بان انت متوضي، ولما تستيقن من العكس في ذلك ابقى اتوضا. يقول لنا الشيخ ابو اسحاق الشيرازي في المهذب ومن الشافعيه، من تيقن الطهاره وشك في الحدث بنى على يقين الطهارة لأن الطهارة يقين فلا يزال ذلك بالشك، وإن تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على يقين الحدث، وإن تيقن الطهارة والحدث وشك في السابق إنهما، وحيذكر مثل كلام الحنابلة اللي ماضي، وحيضرب له المثال بمسألة قضاء الدين، المثال يمكن يقرب صورة المسألة. يقول إنه إذا قلنا في رجل أقام بينة بدين وقام المدعى عليه بينة بالبراءة، انسان راح للقاضي وقال له انا لي عند فلان ده 1000 جنيه دين، وادي البينه جاب 2 شهود يشهدوا انه فعلا كان استلف منه فلان 1000 جنيه، الثاني جاب 2 شهود يشهدوا انه قضى الدين او ابرأه منه، هنا نقول لنا نقدم ايه، بينة المدعي ولا بينة الانسان اللي الاخر اللي بينكر هذه الدعوة او بيثبت وبيقول انا قضيت هذا الدين؟ بيقول لنا نقدم بينة البراءة، ده اللي هو حيقيس عليها مسألة الوضوء. بس بينة البراءة قال احنا تيقننا انه قضى الدين، يعني واحد بيقول ادي 2 شهود معايا هم ان فلان سلف مني 1000، التاني جاب 2 شهود ان انا قضيت لك 1000، هنا الاحتمالات الموجودة ايه؟ انه استلف يقينا استلف، طيب انه قضى يقينا انه هو هذا الدين واحتمال انه دين تاني، ولكن دين تاني فين اثبات انه وجود دين اخر مشكوك فيه الدين الاخر. فالغالب انه استلف الف وجاب بينا انه رد الف يبقى هم بتوع هذا الشيء غيره مشكوك فيه، يبقى على ذلك قدمنا قول هذا. قال لنا في نفس الشيء اللي احنا بنقولها فيه ان انسان بعد الزوال كان على وضوء وبعدين احدث، او كان على حدث واحدث، وشك ايهما المتقدم، قال ارجع للذي كان قبل ذلك. فاذا كنت قبل ذلك محدثا يبقى هذا يقين انت كنت محدثا، بعد الزوال انت متوضئ هذا يقيني، الحدث الاخر هذا مشكوك فيه كما شك في مسألة الدين انه استلف مرة تانية ولا ما استلفش، فنقضي بالشيء الذي كان موجود واستيقنا منه، فنقول لك قبل الزوال كنت محدثا، بعد الزوال كنت متوضئا يقينا، يبقى انت الان متوضئ. دي التشبيه اللي بيذكره ابو اسحاق الشيرازي في المسألة. عند الاحناف بيذكر لنا السرخسي يقول لنا من شك في بعض وضوئه وهو أول ما شك غسل الموضع الذي شك فيه، يعني في أثناء الوضوء إذا كان هو بيتوضأ بعد ما غسل إيديه ابتدى يطلع غسلت إيديه ولا ما غسلتهمش، يقول لك اغسلها ما أنت لسه بتتوضأ، يبقى هنا مش هنقول بقى يقين ولا غير يقين، أنا موجود الآن على الحوض يبقى أتوضأ أغسل اللي أنا فيه. دي قياسها الصحيح زي مسألة الصلاة، إن شك أحدكم ركعتين صلى سنتين صلى أو ثلاثا فليبني على سنتين، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن أنت تبني على اليقين اللي هو الأقل، كذلك هنا في الوضوء تبني على إنك لا يبقى أنا ما غسلتهاش أغسلها أنا الآن. ده الكلام بيقول لنا من شك في بعض وضوئه وهو أول ما شك غسل الموضع الذي شك فيه، ومن شك في الحدث فهو على وضوئه وإن كان محدثا فشك في الوضوء فهو على حدثه، كلامه سهل فيها إن الإنسان اللي محدث وبعد كده شك توضيته ولا لا، يقول لك لا أنت متوضيتش أنت محدث يقينا يبقى روح اتوضى، الإنسان اتوضى يقينا عارف المتوضي يا ترى أحدثت ولا لا، بيقول لك أنت يقينا متوضي يبقى لا تلتفت لهذا الشيء. في قول هنا لمحمد بن الحسن يقول متوضئ إذا تذكر أنه دخل الخلاء لقضاء الحاجة وشك أنه خرج قبل أن يقضيها أو بعدما قضاها فعليه أن يتوضأ، لأن الظاهر من حاله أنه ما خرج إلا بعد قضائها. الصورة هنا إيه؟ إن أحيانا الإنسان يبقى عايز يدخل دورة المية يقضي حاجته هو متوضئ، بعد ما دخل قعد وبعدين بدلا من يقوم ما قضاش الحاجة، بعد ما خرج فترة يا ترى أنا دخلت قضيت حاجة ولا ما قضيت حاجة، بدأ يشك الآن هنا حلها إيه؟ فقال له انظر لظاهر الحال، ظاهر الحال بتاعك إن أنت كنت في الخلاء يبقى هنا تبني على إن أنت أحدثت، يبقى وده الأحوط اللي فيها، وإن كان بناء على ما ذكرناه قبل ذلك نقول لا ما هوش الكلام الفقهي، بقى الكلام الفقهي إن أنت على يقين الوضوء وشككت أحدثت ولا لا يبقى أنت على وضوء فيها، لكن هو بيقول لك انظر لدلالة الحال اللي مولودة تفيدك إن أنت دخلت دورة المية، والعادة إنها تدخل دورة المية ليه؟ ما هو لقضاء الحاجة، يبقى هنا اجعل الظن الغالب فيها بمنزلة اليقين، يبقى هنا كأن ده الأحوط اللي فيها. برضه هيقول لنا صورة أخرى، من توضأ ثم رأى البلل سائلا عن فرجه أعاد الوضوء، هنا كأن إنسان اتوضأ بعد ما توضأ شاف إن نقط مية نزلت من ذكره، بيقول له عيد الوضوء، إلا أن يكون هذا مريضا بسلس البول، مريض بسلس البول لا ده حاجة تانية بقى، مريض بسلس البول ما يلزموش إعادة الوضوء ولا غيره، ويتحفظ ويتوضأ للفريضة فقط ويصلي نوافل ما شاء بعدها حتى ولو نزل منه البول وهو يصلي لا يخرج من الصلاة، ده مريض معذور. لكن كلامه هنا مش مريض، إنسان بعد ما تبول كأنه استعجل وقام اتوضأ فلقى بعد ما اتوضأ قطرات بول نازلة من فرجه، يبقى على ذلك يستنجي ويعيد الوضوء مرة أخرى. لكن أحيانا الإنسان بعد ما يتوضأ لو أنه نظر في فرجه يلاقي كأنه به بلل، كأن يبقى هنا محتمل أن البلل ده من الاستنجاء من أثر الماء، محتمل أنه من أثر البول، يبقى شك فلا قيمة لهذا الشك ويبقى الوضوء بتاعه صحيح فيها، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.